مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال لإذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل إلى الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. الله أكبر بكرة وعشية، يغدو بها القلب المحب رضيا. الله أكبر في الظلام إذا دجا، وبدا لنا القمر المنير بهيا. الله أكبر في الصباح إذا سرى منه الضياء إلى القلوب نديا. الله أكبر كم أزاحت حسرة، كم أسعدت في العالمين شقيا. كم زلزلت من عرش طاغية، وكم هزمت على درب الجهاد عتيا. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، جعلت صحابتك على أتقى قلب رجل واحد، فالتفوا حولك كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، فنصرهم الله وأعزهم ورفع رايتهم. فهذا المقداد بن عمرو يقف أمامك يا رسول الله قبل معركة بدر، ويقول لك يا رسول الله: امضي لما أراك الله ونحن معك. والذي بعثك بالحق، لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، لا يتخلف منا رجل واحد. والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولكن نقول لك يا رسول الله: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. يا سيدي يا رسول الله، أنت الذي قاد الجيوش محطما عهد الضلال وأدب السفهاء، وسموت بالبشر الذين تعلموا سنن الشريعة فارتقوا سعداء. سعدت بطلعتك السماوات العلى، والأرض صارت جنة خضراء. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا الفجر الجديد الذي جمع بين شرف الزمان وشرف المكان. أما شرف الزمان فهو فجر 6 أكتوبر، إنه فجر الملحمة الفريدة، إنه فجر النصر العظيم لقواتنا المسلحة الباسلة التي عبرت القناة بسم الله وهي تردد كلمة الحق الله أكبر في شجاعة نادرة وعزيمة صلبة، ففتح الله أمامها الطريق وأيدها بنصره وعونه، فأضافت إلى كتاب الوطنية والعزة والكرامة صفحة من أجل الصفحات في معركة مشهودة ويوم خالد في تاريخ مصر وتاريخ الأمة لن ينسى على مر الزمن. وأما شرف المكان فهو بيت من بيوت الله على أرض كنانته، هو مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر الذي يوافق ويواكب ذكرى فجر العبور العظيم. وما علينا أيها الإخوة المؤمنون إلا أن نبدأ بخير الكلم بكلام الله عز وجل مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من أول سورة البلد إلى آخر سورة الضحى، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا،

ترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. الله أكبر. عاد الأنس يا دار وأشرقت في سماء الكون أنوار وهل فجر الرضا واختال موكبه وزينت بوشاح الطهر أبرار. يا عابدا وجلال الله باركه قد حل فيك الرضا يلقاك غفار. أقبل علينا فإن الروح ضامئة ما بين كفيك للخيرات أنهار. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد بحير عبد الفتاح، وكانت من بداية سورة البلد إلى نهاية سورة الضحى، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة. ونحن نستقبل فجر النصر، فجر 6 أكتوبر، ذلك اليوم الذي أشرقت فيه الشمس بأشعة النصر على خير أجناد الأرض الذين طال انتظارهم لذلك اليوم الخالد الذي سجل على صفحات الزمن بحروف من نور. لقد كان الله معهم، ومن كان الله معه لا يخيب سعيه، ومن كان الله معه لا يضل سؤله، ومن كان الله معه لا تزل قدمه بل يثبتها كما ثبت أقدام المسلمين في بدر. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لله

أخبرتني بما البطل الشجاع بها أغار. لقد كانوا على الأعداء فلم يخشوا من الأعداء مكرا وباتوا يرفعون لها الشعار. فلم يخشوا من الأعداء مكرا وباتوا يرفعون لها الشعار. هنيئا يا بلادي، هنيئا هنيئا هنيئا يا بلادي، أن فينا ضياء زف للوطن انتصاره. هنيئا هنيئا هنيئا يا بلادي، أن فينا ضياء للوطن انتصارا. فعيد النصر نهر في فؤادي، فعيد النصر نهر في فؤادي، يعيد الشمس في ليل الحياة. ستبقى مصر لا بغي على ستبقى مصر لا بغي عليها، ستبقى مصر لا وفيها المجد بالمعروف صارا. فنسر فنسر فوق أكتافي يغني أناشيد البطولات افتخارا. تحياتي لفرسان أضاءوا تواريخ الكنانة والمسارى. لقد أوصى الرسول بآل مصر، ونالوا فرحة سارت منارا وأهدى

آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة، مبتهلنا المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية التي دارت في معظمها عن هذه الملحمة الخالدة، ملحمة النصر العظيم، والتي دائما ما تذكرنا بأن صيحة النصر، صيحة الحق، ستظل نداء لهذا الحق. الله أكبر ستظل ملاذا للمؤمنين وملجأ لمسلوب الحقوق، يصغر عندها كل كبير ويضعف عندها كل قوي، ويقوى بها كل ذليل. ستظل هذه الصيحة ليلا ونهارا، حربا وسلاما، في السعة والضيق، معلنة عجز المتكبرين وضآلة حجم الظالمين، لأنه لا كبير إلا الله، ولا عظيم إلا الله، وأنه وحده الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم، طيري طيور الحمى بالحب غنينا، واستنشقي عبق أمجاد تغذينا، ورفرفي بالعلا من فوق قلعتنا، فالله أكبر إنا ناصر الدين. فيه من الفخر تاريخ العلا، نفحت منه الكنانة أزهارا ونسرينا. إن كان في الخلق سباقون قد عرفوا، فإنما السبق نفس من أيادينا. إن كان في الخلق سباقون قد عرفوا، فإنما السبق نفس من أيادينا. إن أسود الوغى والحق ننصره، وندفع الروح كي تزهو أمانينا. إن تنصروا الله إن الله ناصركم، حتى يقول العدا لله يرمينا. صام الجنود ودعوا الله ينصرهم، والله أكبر لبت للندى سينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا النصر العظيم نواة لكل خير فينا، وأن يفتح أمامنا الطريق، وأن يجعلنا دائما متمسكين بثوابتنا ووطنيتنا، وأن ينصر دائما قواتنا المسلحة الباسلة، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. تحية لكم أيها الأبطال، فأنتم خير أجناد الأرض. أوصى بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفكم بأنكم خير أجناد الأرض. أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والأمان والسلم والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم هنا وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة، وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم

دعواهم الله دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الله اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب، يوم النصر العظيم، يوم 6 أكتوبر. أمنا في صلاة فجر هذا اليوم قارئنا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أشرف توفيق عبد العزيز الجهيني محمد كمال وخالد عبد الباسط. تحية لقواتنا المسلحة الباسلة في ذكرى هذا اليوم الأغر الذي سطرت فيه هذه الملحمة، تحية لجنودنا البواسل المرابطين على حدود الوطن يحرسونها بكل شجاعة وإباء، وتحية لكل نفس وهبت أعز ما تملك في سبيل الله والوطن، وإلى أرواح إخوة سبقونا إلى مقاعد صدق عند مليك مقتدر، وإلى كل يد تعمل من أجل البناء والتقدم لمصرنا الحبيبة. وتحية لكم مستمعين الكرام، وحتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل، هذه تحيات زميلي محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة هنا بمسبير، وإلى لقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر صفر من عام 1442 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 6 من شهر أكتوبر من عام 2020 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.